خير البرية يا طه نظرا إلي يا طه خير البرية يا طه نظرا إلي يا طه ما أنت إلا خير البرية يا طه نظرا إلي يا طه خير البرية يا طه هي هي.